الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلك في الوقف على فاطمة وجهان، ما هما؟ فاطمة وبقلة فاطمة سنت في الأكثر الوقف بالهاء، وعلى هندات لك وجهان أيضا، ما هما؟ الوقوف عليها بالتاء وأيضا بالهاء، وأيهما أكثر؟ والثاني قليل. أحسنت، فالأكثر الوقوف بالتاء. الوقوف عليها بالتاء. نعم، هل لك أن تقف بالتاء على صلاة وزكاة؟ لا. لماذا؟ لأن ما قبل الأخير حرف علة ليس حرفا صحيحا. وقال إن لم يكن بساكن صح وصل، إن لم يكن بساكن صح وصل، قال إن لم يكن متصلا بساكن صحيح. إذن يجوز إذا كان متصلا بحرف علة، تقول حصاة وقناة وصلاة وزكاة، ولك أن تقف في هذه كلها بالتاء. هل لك أن تقف بالهاء على فرات؟ لا يجوز شيخ. نعم سنة. لماذا؟ لأن التاء ليست للتأنيث. أحسن، ليست للتأنيث. هل لك أن تقف بالهاء على قامة؟ لا يجوز. لا يجوز، لماذا؟ لماذا؟ نماري قال لأنه فعل مبارك، قال وخفتا تأنيث الاسم. أحسنت، بارك الله فيك، جواز الوجهين هو في الاسم. وهل لك أن تقف بالهاء على ثمة؟ لا يجوز. كذلك السائل السابق، هل لك أن تقف بالهاء على بنت؟ لا يجوز. لماذا؟ ما قبلها ساكن صحيح. أحسنت، بارك الله فيك. الوقف على الفعل أعطي بهاء السكت، هل هو جائز أو واجب؟ جائز. وعلى الأمر من وقع؟ واجب. ماذا تقول؟ قه. أحسنت. وعلى المضارع المجزوم من وقع؟ وجب عند ال مالك. أحسنت، اختار ابن مالك وجوبه، وصور ابن هشام عدم الوجوب، ما حجته في ذلك؟ إجماع القرآن على الوقف تعالى. أحسنتم، حجته إجماع القراء على وجوب الوقف بترك الهاء في قوله تعالى ومن تق السيئات إذا وقفت على المضارع المجزوم، ومن تق ولم أكو بغية كذلك. نعم، تفضل شيخ حسان الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف، وليس حتما في سوى من خفض اسم كقولك اقتضى أم اقتضى، ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما، ووصلها بغير تحريك بنا أذيب شد في المدام استحسنا، وربما أعطي لفظ الوصل ما نقف نترى. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. سبق موضع الوقف بهاء السكت، وهو الفعل المعتل المحذوف الآخر، وذكر هنا الموضع الثاني في قوله: وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأوليها الهاء إن تقف. فالموضع الثاني هو ما الاستفهامية إذا جرت وحذفت ألفها. قال: وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأوليها الهاء إن تقف. يعني أن ما الاستفهامية إذا جرت حذف تأليفها ولاحقتها هاء السكت. واحترز بقوله وما في الاستفهام من غير الاستفهامية كالموصولة والشرطية والمصدرية، فلا يحذف ألف شيء من ذلك في الوقف ولا تلحقها هاء السكت. مثلا في قولك مررت بما مررت به، هنا لا تحذف الألف. لماذا؟ لأنما موصولة. موصولة، أحسنت، ليست استفهامية. وفي قولك بما تفرح أفرح لا تحذف، لماذا؟ أنها مصدرية. بما تفرح، لو كان مصدرية لقيلة بما تفرح. شرطية. أنا شرطية. شرطية. وفي قولك عجبت مما تضرب، لماذا لا تحذف الألف؟ أنها مصدرية. نعم، من ضربك. في قولك عجبت مما تضرب أي من ضربك لا تحذف لأنها مصدرية وليست استفهامية. وقوله إن جرت تفهم منه أن المرفوعة لا تلحقها هاء السكت، كقولك ما عندك، وأن المنصوبة كذلك لا تلحقها هاء السكت. ومنه قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون، على أن ذا ليست مركبة مع ما، ويسألونك ماذا ينفقون فلا تلحقها هاء السكت. لماذا؟ لأنها منصوبة ليست مجرورة. قال حذف ألفها، والمشهور وجوب ذلك، المشهور وجوب حذف ألفها إذا جرت. ومنه في القرآن من يذكر شيئا من شواهده؟ قوله تعالى عما يتساءلون. أحسنت، عما يتساءلون. وأيضا فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق، أحسنت، مما خلق. وأيضا مثلا فناظرة بما يرجع المرسلون، بما يرجع المرسلون، فيما أنت من ذكراها. قيل لبعض العلماء بما توصيني، فقال أوصيك بتقوى الله وحذف الألف مما، يعني قل بما توصيني. وقد سمع إثبات الألف قليلا على الأصل نثرا وشعرا، فالنثر كقراءة عما يتساءلون قرئ في الشواذ بإثبات الألف، والشعر كقول حسان رضي الله عنه على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في دماني على ما قام. واختار الزمخشري في تفسير قوله تعالى بما غفر لي ربي في سورة ياسين، اختار أن إثبات الألف جائز وإن كان طرحها أجود، والمشهور عند النحاة وجوب حذفها. وقد وقف بهاء السكت يعقوب والبزي عن كثير بخلف عنه في قوله تعالى عما يتساءلون عما، وكذلك في قوله تعالى فيما أنت من ذكراها فناظرة بما يرجع المرسلون. ثم هل اجتلاب هاء السكت واجب؟ قال وليس حتما، في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء مقتضى. يقول ليس الوقوف بهاء السكت واجبا إلا إذا كان خافض لها اسما، كقولك اقتضى اقتضاء مه، اقتضى اقتضاء مه، اقتضاء يسر أو عسر، اقتضاء تعجيل أو مطل. ومثله جاء مجيء مه، ومثله جاء مجيء مه، فهنا الوقف بهاء السكت واجب. أما إذا كان الخافض حرف جر فلا يكون الوقف بهاء السكت واجبا، فتقول في الوقف فيم وفيمه وعم وعمه ولم ولمه. ثم انتقل إلى الموضع الثالث لاجتلاب هاء السكت، وهو الوقوف على المتحرك الذي ذكره في قوله ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما. ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسنا، فيجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة، حرك تحريك بناء لزما. فيجوز الوقف بهذا السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة الإعراب، وذلك كياء المتكلم كتابية حسابية مالية سلطانية. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وكهية قال تعالى: وما أدراك ما هي. وكأسماء الاستفهام: أين وكيف، تقول أين كيف. قال الشاعر: إذا ما ترعرع فينا الغلام فما إن يقال له ما هو، إذا ما ترعرع فينا الغلام فما إن يقال له ما هو. ولا يوقف بالهاء على ما حركته إعرابية، مثل جاء زيد فزيد معرب لا يوقف عليه بالهاء، ولا على ما حركته عارضة غير لازمة كالمناد المفرد المعرفة يا زيد يا رجل، لأنه وإن كان مبنيا، الآن زيد تقول فيه مبني عظم يا زيد، زيد مبني عظم يا رجل مبني عظم، إلا أن حركة البناء فيه عارضة لا لازمة. قال: ووصلها بغير تحريك بنا أديم شذ، فهنا هي عارضة ليست دائمة، قال أديم. ومثله لا رجل في الدار، هنا الحركة ليست حركة، هنا الحركة ليست حركة بناء لازم، هذا قوله. نعم. أيضا لا يوقف بالهاء على ما حركته تشبه حركة الإعراب كجاء وضرب، هذا قوله. وصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما. ثم قال: وصلها بغير تحريك بناء أديم شذ، يعني إذا إن وصل الهاء بما حركته بنائية غير دائمة شاذ، ما حركته بنائية غير لازمة، مثل يا زيد لا رجل في الدار، ومن قبل ومن بعد. وقد سمع، لأن بناءها عارض، وقد سمع من ذلك قول الشاعر: يا رب يوم لي لا أظلله أرمض من تحته أضحى من عله. الشاهد أنه ألحقها السكت بكلمة علم أن، مع أن حركة بنائها حركة عارضة، وذلك شاذ، لأنها كما سبق تلحق ما حركة بناء فيه لازمة دائمة لا عارضة. قال: في المدام استحسن، يعني يستحسن في الدائم البناء. ومعنى هذا البيت، ومعنى هذين البيتين متقارب. وملخص ما سبق في هاء السكت أن لهاء السكت ثلاثة مواضع: الموضع الأول الفعل المعتل المحذوف الآخر، وهي معه جائزة إلا إذا بقي اللفظ على حرف واحد كقه، أو على حرفين عند ابن مالك كلم يقه، وكنا أخذنا هذا في الدرس السابق. الموضع الثاني ما الاستفهامية إذا جرت، فإن كان الجار حرفا جاز إلحاق هاء السكت، وإن كان اسما وجب إلحاق هاء السكت. والموضع الثالث كل اسم متحرك بحركة بناء لازمة. ثم ختم الباب بقوله: وربما أعطي لفظ المصدر، وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشى منتظما. يقول إنه قد يعطى الوصل حكم الوقف، وهذا قليل في النثر. قال: وربما أعطي لفظ المصدر، وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا، ربما إشارة إلى قلته، هو كثير في الشعر. قال: وفشى منتظما. ومنه قوله تعالى: فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا، بإثبات الهاء في الوصل. فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا، بإثبات الهاء في الوصل، في قراءة غير حمزة والكسائي من السبعة، وهذا إعطاء للوصل حكم الوقف. ومنه أيضا قوله تعالى: لم يتسنه وانظر إلى حمارك، بإثبات الهاء في الوصل في قراءة غير حمزة والكسائي من السبعة، وهذا إعطاء للوصل حكم الوقف، هذا على تخريجه بأن الهاء فيه هاء سكت. ومنه قراءة قنبل أي ابن كثير: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، بإسكان همزة سبأ إجراء للوصل مجرى الوقف، قيل إنه من هذا الباب. ومنه: وما أدراك ما هي نار حامية، بإثبات هاء السكت وصلا في قراءة غير حمزة من السبعة. ومنه: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه، بإثبات هاء السكت في مالية وفي سلطانية وصلا في قراءة غير حمزة من السبعة، وهذا إعطاء للوصل حكم الوقف. ومنه في الشعر قول رؤبة بن العجاج: أو الحريق وافق القصب، أو الحريق وافق القصب. الشاهد أنه شدد الباء كأنه وقف عليها بالتضعيف، مع أنه وصلها بألف الإطلاق وبقي تضعيف الباء، والتضعيف لا يكون إلا في حالة الوقف، فأعطى الوصل حكم الوقف. ومنه ما سبق في باب الحكاية من قول الشاعر: أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما. كان القياس أن يقول ماذا؟ فقلت منون أنتم، كان القياس أن يقول من أنتم، من أنتم، أحسنت. قال ابن مالك: وإن تصل فلفظ من لا يختلف، هو وصل فكان الأصل أن يقول من، كما قال ابن مالك رحمه الله: ونادر منون في نظم عرف، يشير إلى هذا البيت. طيب، ما الشاهد في البيت على مسألتنا هذه التي قال فيها: وربما أعطي لفظ الوصل ما يلوق في نثرا وفشى منتظما؟ جاء الزيدون، إذا حكيت الزيدون بمن ماذا تقول؟ منون. وإذا وصلت ماذا تقول؟ من. طيب، إذا قلت منون في الوصل فهذا على ما يخرج؟ لا، إعطاء الوصل حكم الوقف. أحسنت، هذا هو، يخرج على إعطاء الوصل حكم الوقف. فقوله منون أنتم أعطى فيه الوصل حكم الوقف. وقد أطنب في ذكر شواهد هذه المسألة من القرآن ومن النثر والنظم الشاطبي رحمه الله في شرح هذا البيت من الألفية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك.